بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. أوائل النزول أو أواخر، معرفة بها الكلام زاخر، مفيدة للشرح والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ، ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسر، وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي، وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف، والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول، ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليل، وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابر، فقدم البعض بغير مين بعد الربا وقبل آي الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واقتفى إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم يختص بعلوم القرآن، والفصل المراد بيانه هو ما يتعلق بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، أي معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن. وهذا لا شك أنه مبحث مهم، وهو جد مفيد في هذا الباب، ولا يستغني عنه طالب العلم ودارس علوم القرآن، حيث إن لهذا الفصل أهمية كبرى تتضح في أمور كثيرة أشار الناظم إلى بعض منها من باب الاختصار، ولأن الفوائد المتحصلة من خلال معرفة هذا الأمر تتعدد وتتنوع، وكل يدلي بدلوه في هذا الباب. والمراد بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من جهة الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، بمعنى أن هناك آيات تعد آخر ما أنزل لكنها ليست من باب الأواخر المطلقة، وإنما أواخر نسبية، كآخر ما نزل في المواريث مثلا، وآخر ما نزل في العدد مثلا، وآخر ما نزل في العدة في المواجهة مع العدو، وهكذا. وهناك ما يقال إنه آخر ما نزل مطلقا من القرآن، وفي المقابل أيضا ما يتعلق بأول ما نزل. فهناك أولية نسبية كأول ما نزل من سور القرآن، أو أولية نسبية كأول ما نزل من آيات القرآن أو أولية نسبية أيضا كأول ما نزل في المدينة أو أول ما نزل في مكة أو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو أول ما نزل في الغزو وهكذا. لكن مرادنا هنا هي الأولية المطلقة، يعني ما هي أول آية أنزلت من القرآن وما هي آخر آية أنزلت من القرآن. هذا هو مراد المبحث الذي ذكره الناظم أو بوب له بقوله معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر، أي أن معرفة هذا المبحث يزخر بها الكلام، بمعنى أنه يمتد ويرتفع، والزاخر هو الممتد المرتفع. فلا شك أن من يهتم بهذا الفصل ويعرف حقيقته يكون ممن امتدت معرفته وارتفعت في هذا الفن العظيم الذي هو علوم القرآن. فالارتفاع في الفهم والمعرفة لا يستقل بدون أن يعرف طالب العلم، أي أن يعرف هذا المبحث العظيم وهو مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. ثم أخذ يبين الناظم الفائدة من هذا المبحث بقوله مفيدة للشرخ والشيوخ. الشرخ يطلق على الشاب، وهو من هو دون الكهل والشيخ يقال له شرخ، وبعضهم يدخل معه الكهل فيكون الشرخ هو من دون الشيخ، يعني من دون الكبير في السن يقال له شرخ، وأما من هو أكبر من ذلك فيقال له شيخ. وبعضهم جعل الشرخ يطلق على كل من بلغ التمييز، كل من ميز يطلق عليه شرخ إلى أن يبلغ سن الشيخ، فما بين هذين السنين يقال له شرخ، يقال له شرخ. ومن دون التمييز ليس بداخل في هذا. لماذا؟ لأنه لا يعقل أو لا يميز معاني هذا الفن العظيم. وكوننا أيضا لم نحدد هذا الشرخ بمن هو بعد البلوغ، لأن هناك من يكون مميزا ومدركا وصاحب، من يكون مميزا ومدركا وصاحب فهم وإن لم يبلغ، بل قد يأم القوم من هو أقرأهم لكتاب الله جل وعلا وإن كان دون سن البلوغ، كما جاء عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي أما قومه كما في صحيح مسلم وهو لم يبلغ، لأنه كان أحفظهم للقرآن. بل جاء في النص ما يدل على أن شيئا من سوءته كان يبدو وهو يصلي بهم. فإذا التمييز يحصل معه شيء كثير وإن لم يكن هناك بلوغ. فهذا الفن مفيد للشرخ، أي للشاب ومن هو في حكمه. والشيوخ، الشيخ هو من بلغ سن الشيخوخة، هو من بلغ سن الشيخوخة. وبعضهم يجعل مبتدأ هذا السن هو من 50 فما فوق، وبعضهم يجعله من 60 فما فوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ومنه قول القائل زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة الذي أشرف على الشيخوخة وهي كبر السن. والمراد هنا أن هذا الفن مفيد لكل من له عقل وفهم وإدراك يدرك به هذا الفن العظيم، سواء كان شابا صغيرا أو شيخا كبيرا، لأن العلم غير مقتصر على سن معين، بل الإنسان يعد طالب علم إلى أن يلج قبره، لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا شك أن من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا هو العلم وتدارس العلم. مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ، في العلم بالناسخ والمنسوخ. هذه أول الفوائد التي يستفيد منها طالب العلم في معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن، وهو أنه يتضح له مسألة الناسخ والمنسوخ من الآيات. وهذا مبحث مهم من مباحث علوم القرآن، بل من مباحث أيضا مصطلح الحديث، وكذلك من مباحث أصول الفقه. فقل أن يوجد تصنيف في فن من هذه الفنون الثلاثة إلا ويذكر فيه مبحث الناسخ والمنسوخ، لأنه يتعلق بأمر مهم من أمور الشريعة، وهو أن هناك أحكاما جاء ذكرها في القرآن أو في السنة وعمل بها برهة من الزمن، ثم جاء ما ينسخها وينقلها إلى حكم آخر. والناظم سترون فيما بعد أنه لم يفرد هذا بمبحث مستقل، لا هو ولا بالخاص والعام ولا المطلق والمقيد، وذلك لما يذكر كثيرا في فن الأصول والمصطلح، فأغنى عن ذكره هنا. أما النسخ من خلال مرور عابر حتى نتصور وندرك معنى النسخ، فالنسخ في اللغة يطلق على معنيين، يطلق ويراد به المحو والإزالة، المحو والإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل، أي مسحته وأزالته. ومنه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويمحوه. هذا هو الإطلاق الأول. أما الإطلاق الثاني فيراد به النقل، يراد بالنسخ النقل. تقول مثلا: نسخت الكتاب، إذا نقلته كتابة من مكان إلى آخر، وليس من باب نقل الكتاب أي حمله، وليس المراد من نقل الكتاب أي حمل الكتاب، وإنما من الكتابة، وهي أن تنقل ما في هذا الكتاب، فتقول: نسخته. والمراد من المعنيين هنا هو الإطلاق الأول الذي هو المحو والإزالة، هذا هو المراد بالنسخ في الاصطلاح. وقد عرفه بعضهم بقوله: النسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل آخر من الكتاب أو السنة. وفي التعريف هنا أمران: إما رفع الحكم وإما رفع اللفظ، إما رفع الحكم وإما رفع اللفظ. فرفع الحكم كقوله تعالى كما سمعنا قبل قليل في صلاة الفجر: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذه آية نزلت أولا، وكان حكمها أن 20 أن 20 يغلبون 200 في القتال، وكان هذا أول التشريع، وهذا هو الحكم الظاهر. ثم جاء بعد ذلك التخفيف بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. بدل ما يكون الواحد في مقابل 20 أصبح في مقابل 2، وهذا من تخفيف الله جل وعلا. فهذا نسخ، الآية الأخرى نسخت الأولى، رفعت حكم الأول، لأننا نقول في التعريف رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، لأن عندنا شيء يسمى الدليل الشرعي سواء كان من الكتاب أو السنة، لكن نحن هنا نتحدث عن ماذا؟ عن الكتاب، لأن حديثنا عن علوم القرآن. فعندنا شيء يسمى الدليل، الدليل الشرعي من الكتاب. هذا الدليل إذا نسخ، فإما أن ينسخ لفظه وحكمه، وإما أن ينسخ الحكم دون اللفظ هنا. ولذلك قالوا رفع دليل، رفع حكم، حكم دليل شرعي أو لفظه. هنا في الآية التي ذكرناها ويسميها أهل العلم آية المصابرة، يعني المصابرة في الجهاد، هنا انتقل الحكم الأول مع بقاء اللفظ، لكن قد يأتي ارتفاع حتى اللفظ، ارتفاع حتى اللفظ، وذلك مثل ما صح أن من القرآن قوله جل وعلا: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تقرأ من القرآن ثم نسخت، نسخ لفظها. هذا معنى قول أهل العلم، قول أهل العلم أو لفظه، يعني رفع اللفظ. ومن خلال هذا التعريف نأخذ معنى عام، وهو أن النسخ إما أن يكون لنسخ الحكم والتلاوة، أي الحكم واللفظ جميعا، أو أن يكون نسخا للحكم دون اللفظ، أو أن يكون نسخا لللفظ دون الحكم، ومثاله الثالث هذا هو ما ذكرناه من الآية السابقة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما البتة. فالأصل في رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة أصله الآية المنسوخة لفظا مع بقائها، مع بقائها حكما. على كل حال هذا مرور عابر على ما يتعلق بالنسخ من باب أن الناظم أشار إليه أنه من الفوائد. كيف يكون أو كيف تكون الفائدة من خلال هذا الباب، باب النسخ فيما يتعلق بأول ما نزل وآخر ما نزل؟ نقول: لأن الناسخ لا بد أن يكون هو الثاني والمنسوخ هو الأول، فإذا قلنا إن النزول منه نزول نسبي، أي ليس أولية مطلقة، يعني منه نزول أولية نسبية، فحينئذ نعرف أن آية الجهاد هذه آية المصابرة الأولى، قوله تعالى: فإن يكن منكم 20 صابرون، هذه نزلت أولا، ثم جاءت الآية الثانية، فنستفيد من هذا أنها ناسخة، ناسخة للأولى. فمن أول ما يستفاد منه في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل هو النسخ، ولا يثبت النسخ في الشريعة إلا بمعرفة المتقدم والمتأخر من الدليلين، سواء كان في الكتاب أو في السنة. ولذلك أشار الناظم هنا إلى أن هذه من أهم فوائد هذا الباب، مفيدة للشرح والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ. الناسخ هو الدليل الرافع، والمنسوخ هو الدليل المرفوع، هو الدليل المرفوع. قال، وهذه هي الفائدة الثانية، ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسر. المفسر للقرآن لا بد أن يعرف أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، سواء كان أولية مطلقة أو نسبية، وسواء كان آخرية مطلقة أو نسبية. المفسر لا يستغني عن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، لأنه لا يستقيم حكمه وبيانه في التفسير على الأحكام وما يتعلق بها إلا من خلال معرفة هذا الباب، وإلا لحصل عنده شيء من الخلط ولم يستقم ما يفسره. وقوله هنا جل يحتمل معنيين أو أحد معنيين، إما أن يريد بالجل الكثرة أو أن يريد بالجل العظم، ولعل المراد هنا هو الثاني. لماذا؟ لأنه ليست أكثر آيات القرآن هي ما يتعلق بالناسخ أو المنسوخ أو بأول ما نزل وآخر ما نزل، فهناك آيات كثيرة وهي الأكثر في الأمر، ليس لها علاقة بأول ما نزل وآخر ما نزل، ويمكن أن يفسر المفسر هذه الآيات. لكن يراد بالجل هنا العظم، يراد بالجل هنا العظم، وهو أن أعظم آيات القرآن هو ما يتعلق بأحكام الشريعة. أعظم ما يحتاج إليه المفسر هو ما يتعلق بأحكام الشريعة، أي ما يجب على المكلف. ومما يجب على المكلف من الأحكام ما دخل فيه النسخ، يكون أول ما نزل يجب عليك فعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك ينسخ إلى حكم آخر. فالمفسر إذن إذا لم يكن ملما بهذا الباب وبمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، حصل عنده شيء من الخلط، ولذلك لا يستقيم جل ما يفسره. ثم ذكر الفائدة الثالثة فقال، وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي. أيضا من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل هو أننا نشاهد ونقرأ في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بالغزوات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة. وأما في القرآن فآيات المغازي والآيات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ففي معرفة أول ما نزل منها وآخر ما نزل فائدة كبيرة، وهي أنك تعرف متى كانت هذه الحادثة ومتى تاريخها وفي أي مكان كانت، وهل هي متقدمة في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخره وما شابه ذلك. هذه من الأمور المهمة وهي تتعلق بالمغازي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من كل سابر لها موازي، السابر هو المتتبع، السابر هو المتتبع، مأخوذ من السبر وهو تتبع المسألة. فكأن هذا المفسر أو طالب العلم يسبر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته من خلال آيات القرآن ومن خلال معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. وقوله هنا موازي من الموازاة وهي المواجهة، فكأن هذا الطالب من خلال دراسته لهذا المبحث كأنه يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في مقابلها ليراها رأي العين ويحتذي حذوها ويسير وفق ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أمور أو ثلاث فوائد تتعلق بمعرفة هذا المبحث. الأولى أنها تتعلق بالعلم بالناسخ والمنسوخ، والثانية يستفيد منها المفسر لأجل أن يستقيم ما يفسره في باب الأحكام، وكذلك تعرف بها السيرة والمغازي. والسيرة هنا أعم من المغازي، السيرة هي تشمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونومه ويقظته وحديثه وما ونحو ذلك، وأما المغازي فهي تخص ما يتعلق بغزواته صلى الله عليه وسلم. فالسيرة أعم من المغازي. ونعرف أن في القرآن ما يدل على سيرته صلى الله عليه وسلم كما يدل على خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم، أو ما يدل على المغازي كما جاء في سور متعددة ما يتعلق بغزوة أحد أو غزوة بدر أو غزوة تبوك أو نحو ذلك. ثم قال الناظم: وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف. مراد الناظم هنا أنه كيف تعرف أيها الطالب، كيف تعرف صحة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن؟ المسألة فيها أقوال كما سيأتي معنا. ما هو الطريق الذي نعرف من خلاله أول ما نزل وآخر ما نزل؟ هل هو بالاجتهاد؟ هل هو بالتخمين أو ما شابه ذلك؟ نقول الطريق الوحيد في ذلك هو التوقيف. والمراد بالتوقيف حينما نقول التوقيف أي أن يكون ذلك من عند الشارع الحكيم، إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من السنة. فإذا قيل مثلا العبادات توقيفية، فالمراد أنها موقوفة من حيث المصدرية على الشارع، سواء كان من الكتاب أو من السنة. ولذلك قال: وصحة الجميع للحصيف. الحصيف يراد به الفاهم الفطن، هذا يقال له حصيف. فإذا كان الرجل ذا فهم وفطنة وعقل وتمييز بين الأشياء فإنه يقال له حصيف. فصحة أول ما نزل وآخر ما نزل لا تعرف إلا من خلال النص، وذلك قال الناظم مقيد، هذه المعرفة وهذه الصحة مقيدة بإيش؟ بالنص والتوقيف. والنص لو اقتصر عليه لكفى عن التوقيف، ولكنه أضاف التوقيف هنا للتأكيد. لماذا؟ لئلا يتطرق وهم إلى أن النص يشمل حتى من عدا نص الشارع كأقوال مثلا الصحابة أو التابعين التي يدخلها الاجتهاد، بل المراد هنا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوقيف. وأما ما جاء عن الصحابة فقد مر معنا مرارا، إن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم التوقيف، وإن كان فيه مجال للرأي فحينئذ يكون من باب اجتهاد الصحابي، وأما التابعي فلا مطلقا في هذه المسألة. مقيد بالنص والتوقيف. ثم أخذ الناظم يبين خلاف أهل العلم في هذا الباب، فقال: والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول. قوله والخلف أي الخلاف بين أهل العلم، يقال خلاف ويقال اختلاف ويقال خلف، هذا فيه إشارة إلى أن أهل العلم اختلفوا فيما بينهم، ما هو أول ما نزل من القرآن وما هو آخر ما نزل. والمؤلف أشار إلى أن المسألة ليست مجمعا عليها، وأيضا يدل على أن الخلاف مشتهر في المسألة، وأن هذا الاختلاف مقيد أو مثبت بالقيد والنقول. قوله بالقيد أي بالكتابة، والنقول يشمل المشافهة، لأن العلم هو ما جاء من طريق التدوين أو من طريق التلقين، وكما قيل وما العلم إلا ما رواه أئمة مشافهة أو دونته دفاتر. فالعلم إما أن يكون منقولا وإما أن يكون مكتوبا، وهذا الخلاف مقيد في كلا الأمرين، والخلف في أوائل النزول. هذا دليل على أن أهل العلم اختلفوا في ما هو أول ما نزل من القرآن، الناظم هنا لم يفصل في هذا الاختلاف، وإنما أشار إلى الراجح بقوله ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليلي، اختصر لئلا يستطرد ويطيل على الطالب، لأن المقصود من المنظومات في غالب الأحيان هو التسهيل والتقريب، وأن في الاستطراد والإسهاب ما يبعد هذا الأمر ويؤخره، فلأجل ذلك اختصر وبين الراجح، لكن نشير على عجالة إلى الخلاف في هذه المسألة. نقول اختلف أهل العلم في ما هو أول ما نزل من القرآن، أشهرها أربعة أقوال. القول الأول قالوا إن أول ما نزل من القرآن هو قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقالوا هذا أو هذه السورة أو بداية هذه السورة هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الطويل الذي أوله أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، ثم أخذت تذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غار حراء من التعبد والتحنث، إلى أن نزل عليه جبريل عليه السلام فأخذه وغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، الحديث المشهور، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. قالوا هذا دليل على أنه أول ما نزل. كيف عرف أنه أول ما نزل؟ من خلال قول عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فذكرت الرؤيا الصادقة كبداية للوحي، ثم ذكرت نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقرأ هذه الآيات، فدل على أن هذا أول ما نزل من القرآن. وقد روى هذا الحديث بقية الأئمة كأصحاب السنن وغيرهم. أما القول الثاني فقد قال أصحابه إن أول ما نزل من القرآن هو قوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، قالوا إن هذا هو أول ما نزل من القرآن، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين أيضا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه سأل جابرا رضي الله تعالى عنه عن أول ما نزل، فأخذ يحدث جابر في الحديث الطويل، فذكر فيه أنه لما كان صلى الله عليه وسلم بحراء ثم استبطن الوادي نزل، فإذا هو يسمع صوتا يناديه ويرى في السماء، فإذا هو بجبريل عليه السلام، ثم سمع قول الله جل وعلا يا أيها المدثر، ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنه خائفا رضي الله تعالى عنها، وهو خائف يرتجف يقول دثروني دثروني، فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر. فهنا جابر رضي الله تعالى عنه بين أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات أو إلى آخر السورة. أما القول الثالث فقالوا إن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، واستدلوا على ذلك بما جاء عند البيهقي في دلائل النبوة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في حراء يتحنث إذا عاد في الطريق يسمع صوتا من السماء فلا يرى شيئا، ثم ذهب وأخبر خديجة رضي الله تعالى عنها فقالت والله لا يخزيك الله، وأمرت أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل ليستعلم عن الأمر، فذهب إليه وقال له ورقة ارجع وانظر، يعني لا تفر من هذا الأمر، ارجع وانظر حتى أبين لك ما هذا الذي يأتيك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مثل هذا الصوت، فسمع قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. فهذا دليل على أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة. أما القول الرابع فقالوا إن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم البسملة، وذلك لما جاء في حديث البيهقي الذي ذكرناه آنفا، لأن فيه بسم الله الرحمن الرحيم فدل على أنها آية، فيكون أول ما نزل من الآيات هي البسملة. أما القول الثالث والرابع فالدليل فيه ضعيف لأنه منقطع ولا يصح، رواية البيهقي هذه لا تصح، فحينئذ يبطل عندنا القول الثالث والقول الرابع لاعتمادهما على دليل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا القول الأول والقول الثاني الذي هو أن أول ما نزل سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو القول الثاني أن أول ما نزل سورة المدثر. فكيف نجمع بين القولين؟ جمهور أهل العلم على أن القول الأول هو الراجح، وهو أن أول ما نزل سورة اقرأ، آيات سورة اقرأ التي في مطلع السورة وليست كل السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالوا لأن الدليل في ذلك واضح من حديث عائشة فهي تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجابوا عن دليل جابر في القول الثاني بأمور، منها قالوا إن مراد جابر أن أول ما نزل عليه المدثر أي أنها أول سورة نزلت بتمامها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلق لم تنزل بتمامها وإنما صدر السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، وأما المدثر فقد نزلت بتمامها، فقالوا يحمل حديث جابر هذا على أن المراد بالأولية هنا أنها أول سورة أنزلت وليست أول آيات أنزلت. قالوا ويدل عليه أن في بعض روايات حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت فإذا بالملك الذي جاءني في حراء، فإذا بالملك الذي جاءني في حراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد جاءه قبل ذلك، وإذا كان جاءه قبل ذلك فهو يوافق حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومما يدل على هذا أيضا أنه جاء في نص حديث جابر أنه كان يتحدث عن فترة الوحي، ونحن قلنا في دروس سابقة إن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي بعدما نزلت عليه اقرأ انقطع عنه الوحي. قالوا بلغت مدة الانقطاع إلى سنتين ونصف، إلى سنتين ونصف، وقد بلغ الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم والضيق مبلغا عظيما، لأنه خشي أن يكون هذا الانقطاع لسبب خطير، فلأجل ذلك ذهب إلى ورقة مع خديجة رضي الله تعالى عنها. فجابر رضي الله تعالى يحدث هنا عن فترة الوحي فأشار إلى المدثر، فكأنه أراد أنه أول ما أنزل عليه بعد أن فتر الوحي سورة المدثر. وبعض أهل العلم رأى أن هذا اجتهاد من جابر رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يسمع حديث عائشة الأول فحكى ما سمعه رضي الله تعالى عنه، فيكون ذلك اجتهادا منه، وهو مرجوح في مقابل حديث عائشة الصريح. ولعل هذا القول هو الأرجح وهو الأظهر، أن أول ما نزل من القرآن هو بداية سورة اقرأ، ولذلك قال الناظم: ورجح الجمهور في التنزيل، أي في أول ما نزل، اقرأ بما يبين من دليلي، أي الآيات الأولى من سورة اقرأ. ثم قال الناظم: وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابري. قول وهكذا بمعنى أيضا، حصل الخلاف في آخر ما نزل، كما أن الخلاف بين أهل العلم بين أهل العلم مثبت في ما هو أول ما نزل من القرآن، كذلك اختلفوا في ما هو آخر ما نزل من القرآن. من كل سابق مضى وغابر، السابق معروف هو الأول، والغابر لفظة تفيد معنيين كلاهما ضدان. إذا قيل الغابرون فالمراد به السابقون، وتطلق على اللاحقين. فإذا قلت القوم الغابرون فهذا يحتمل أن يكونوا السابقين الذين مضوا، ويحتمل أن يكونوا اللاحقين الذين أتوا بعد أو سيأتون، فهي من الأضداد، فهي من الأضداد، الكلمة تأتي وتدل على معنيين كل واحد منهما ضد للآخر، فهو يشير إلى خلاف أهل العلم سواء كان من المتقدمين منهم أو ممن جاء بعدهم. وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابري، يعني من الصحابة الأوائل أو من جاء بعدهم من الغابرين، وكلاهم بالنسبة لنا الآن من السابقين، من السابقين. وقد يختلف أيضا اللاحقون في ذلك، لأن المسألة ليس فيها نص صريح، فالخلاف قد يكون قائما إلى أن يشاء الله. ثم بين الناظم بقوله: فقدم البعض بغير مين بعد الربا وقبل آي الدين. بعد الربا وقبل آي الدين، ما معنى هذا الكلام؟ هذا كالمسألة التي قبلها، أن الناظم هنا رجح أو أشار إلى ترجيح بعض أهل العلم، فقال: فقدم البعض بغير مين. بغير مين، المين هو الشك أو الريبة، فقال إن البعض، أي بعض أهل العلم، قدموا بغير شك، يعني من باب الجزم، لم يشكوا في المسألة، وإنما جزموا على أن آخر ما نزل من القرآن هو ما بين آيات الربا في سورة البقرة وما بعد آية الربا وقبل آية الدين، قوله تعالى في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بعدها جاء قوله تعالى بعدها بقليل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم جاء بعد هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. فهنا يقول الناظم: فقدم البعض بغير مين بعد الربا وقبل آي الدين، بعد الربا أي الآية التي بعد آية الربا، وقبل آي قبل آية الدين. قال آي هنا وهي جمع آية، لأن آية الدين حملوها على أنها هذه الآية والتي تليها: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وعلى أن أقل الجمع اثنان على قول بعض أهل العلم، فجمعها هنا ولموافقة الوزن، ولموافقة الوزن. وإلا الجمع ثلاثة فأكثر، وقال بعض أهل العلم الجمع اثنان، وذلك عند الإمام مالك كما قال صاحب المراقي: أقل معنى الجمع في المشتهري اثنان في قول الإمام الحميري، اثنان في قول الإمام الحميري أي مالك رحمه الله تعالى. هذه المسألة الناظم أشار إلى قول واحد وهو المرجح، لكن الحقيقة أن فيها خلافا كبيرا بلغ أكثر من 12 قولا، أكثر من 12 قولا، ويهمنا من هذه الأقوال بعضها وذلك لقوتها. فقال قوم: إن آخر ما نزل من القرآن آيات الربا التي في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا هذه آيات الربا هي آخر ما نزل من القرآن على قول بعض أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما جاء عند البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: آخر ما نزل من القرآن آية الربا، آخر ما نزل من القرآن آية الربا. وجاء أيضا عند أحمد وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر ما نزل من القرآن آية الربا. أما ما جاء عن ابن عباس فكما سمعتم رواه البخاري وغيره وهو صحيح، وأما ما جاء عن عمر فهذا فيه انقطاع لأنه من رواية سعيد عن عمر وهو لم يسمع منه، فهذا فيه انقطاع، لكن حديث ابن عباس في هذا واضح بالنص، أن بنصه أن آخر ما نزل من القرآن هو آية الربا. القول الثاني قالوا: إن آخر ما نزل من القرآن هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واستدلوا على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: آخر آية نزلت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذا القول في ظاهره معارض للقول الأول، لأن الأول عن ابن عباس وهذا أيضا عن ابن عباس. أما القول الثالث فقالوا: إن آخر ما نزل آية الدين، واستدلوا على ذلك بآثار عن الصحابة وإن كانت لا تصح، رواها ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وغيرهما أن آخر ما نزل من القرآن هو آية الدين، أو آخر ما كان حديث عهد بالعرش آية الدين، لكن هذه الآثار لا تصح. إلا أن بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره كالسيوطي جمعوا بين هذه الأقوال الثلاثة الأولى وقالوا الحقيقة أن هذه الآيات نزلت في وقت واحد ابتداء من آية الربا وانتهاء بآية الدين، وكل حدث بجزء من هذه الآخرية فيكون قوله صحيحا. فابن عباس لما ذكر أن آخر ما نزل آية الربا، وذكر في الحديث الآخر أن آخر ما نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كل هذا على أساس أن الآيات الثلاث نزلت في وقت واحد، وسواء ذكر الأوسط منها أو الأول أو الأخير كله يدل على أنه آخر ما نزل. فلو قلنا مثلا إن أول ما نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو قلنا إن أول ما نزل قوله جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم، فهذه كلها آيات نزلت في وقت واحد، غير أني هنا آتي بالآية الأولى وهنا آتي بالآية الأخرى فأقول في هذه هي الأولى وفي هذه هي الأولى، فيظن البعض أن هذا تعارض، والصحيح أنه ليس تعارضا وإنما كل أشار إلى جزء من هذه الأولية، فيكون حينئذ لا معارضة بين هذه الأقوال الثلاثة، وتكون نزلت آيات الربا ومعها آية واتقوا يوما ترجعون إلى الله ثم آية الدين وكل حدث بما سمع. هذا الذي جمع به الحافظ ابن حجر والسيوطي وكذلك الزركشي وغيرهم، كلهم قالوا تحمل هذه الأقوال الثلاثة على هذا المحمل. بقي أقوال أخرى وقد قلت إنها تتجاوز العشرة، لكن أشير إلى اثنين لأنهما جاء في الصحيحين لأهميتهما، وإلا ما عدا ذلك فهي روايات لا تخلو مما قال. قال بعضهم إن آخر ما نزل من القرآن هو قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال آخر آية نزلت قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فكيف نجمع بين هذا القول وبين الأقوال الأولى التي ذكرنا أنها هي المرجحة؟ نقول إن بعض أهل العلم جمعوا بين هذا القول الذي ذكره البراء رضي الله تعالى عنه وبين من سبقه بأن مراد البراء رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية آخر ما نزل في المواريث، أي آخرية نسبية وليست مطلقة، والدليل على ذلك هو الجمع بين النصوص، فلا يمكن أن نأخذ بحديث البراء أو بقول البراء هنا ونترك ما قبله من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقول عمر وغيرهما. وأيضا الاحتمال أن يكون مراد البراء يعني به آية آخر آية آيات المواريث نزولا، وهذا احتمال قوي. وممن قال بهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن مراد البراء بالآخرية هنا أنها آخر ما نزل في آيات المواريث، هي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهناك قول خامس فيه أن آخر ما نزل، لا هذا من آخر الأقوال وأضعف الأقوال، قول خامس على أن آخر ما نزل هو آخر سورة التوبة، آخر سورة التوبة. وقبل ذلك من حيث الصحة، نأتي قبل ذلك من حيث الصحة، أن بعضهم قالوا آخر ما نزل هو قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الذي في سورة النساء، الآية التي في سورة النساء. ودليل ذلك هو ما جاء في الصحيحين أن سعيد رضي الله تعالى عنه أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه في آية اختلف فيها أهل الكوفة، وهي هذه الآية متى نزلت، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آخر ما نزل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نزلت ولم يأتي ما ينسخها، ولم يأتي ما ينسخها، فقالوا هذا دليل على أنها آخر ما نزل من القرآن. ولكن نقول إن هذا الحديث ليس فيه دلالة ظاهرة، أو هذا الأثر ليس فيه دلالة ظاهرة على أنه آخر ما نزل مطلقا، وإنما يحمل كما حمل حديث البراء على أنه آخر ما نزل فيما يتعلق بالقتل، فيما يتعلق بالقتل وأمره، فكانت هذه الآية. ويدل لذلك ما جاء عند مسلم من رواية سعيد أيضا أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له هل للقاتل توبة، هل للقاتل توبة؟ فقال ابن عباس لا، فسأله عن قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. فقال ابن عباس هذه آية مكية نسختها الآية المدنية، وهي قول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم، فدل هنا على أن المراد أن آخر ما نزل فيما يتعلق بالقتل، بالقاتل، بأمر القاتل، وليس آخر ما نزل، آخر ما نزل في القرآن. هذه أشهر ستة أقوال من حيث الأدلة، ثم يأتي ما ذكرته قبل قليل من قال إن آخر ما نزل آيات التوبة، لكن كل هذه في أحاديث لا تصح، وأوصل بعض أهل العلم الخلاف في ذلك إلى أكثر من 12 قولا. ما الراجح من هذه الأقوال؟ نقول الراجح هو ما أشرنا إليه في الأقوال الثلاثة الأولى، أن آخر ما نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو أن تكون الآيات الثلاث، آيات الربا وهذه الآية وآيات الدين. ولذلك الناظم هنا لم يجزم لتكافؤ الأدلة وتقاربها، مع أنه في الأولى كأنه مال إلى الجزم حينما قال ورجح الجمهور في التنزيل، أما هنا قال فقدم البعض، لأن الخلاف في هذه المسألة مشتهر وكبير والأدلة فيها متضافرة. هناك بعض من أهل العلم وهم قلة قالوا إن آخر ما نزل هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون، وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن المحققين من أهل العلم لا يذكرون هذه الآية. لماذا؟ لأن هذه الآية كما جاء في الصحيحين أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة عام حجة الوداع، والوحي لم ينقطع، لأن من يوم عرفة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ تقريبا، إذا كان صلوات الله وسلامه عليه توفي في ثاني ربيع وهذا كان في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، تكون تقريبا الأيام تبلغ 81 يوما تقريبا، 81 يوما لم ينقطع فيه الوحي، فتكون هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم على جواب من قال إنها آخر آية نزلت في الأحكام، قوله اليوم أكملت لكم دينكم آخر ما نزل في الأحكام، ونزل بعد ذلك مثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكن بالاتفاق أنها ليست آخر، باتفاق المحققين أنها ليست آخر ما نزل من القرآن، لأن الوقت بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما يزيد على 80 يوما. والوحي أو نزول القرآن انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا إلى قبل وفاته ب7 ليال، حيث جاء في بعض الروايات عند الحاكم وغيره أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب7 ليال، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب7 ليال. فلعل الأظهر والأقرب أن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا هو آخر ما نزل من القرآن، وبعده قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالمكي والمدني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الأسئلة غالبا تكون أكثر من الوقت الذي يسعنا في قراءتها، ولعلنا نوجد طريقة مناسبة مستقبلا إن شاء الله في استقطاع أكبر وقت ممكن للإجابة عنها، إما باستقطاع يوم كامل مخصص للأسئلة لعله إن شاء الله يكون في العاجل. هذا يقول نرجو منكم أن تبينوا لنا منهج السلف في الدعوة إلى الله، وهل وسائل الدعوة توقيفية؟ هذا السؤال مر معنا وأسهبنا في الجواب عنه قبل ذلك، وقلنا إن وسائل الدعوة تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون توقيفيا ومنها ما يكون غير توقيفي خاضع للاجتهاد. أما إذا كان في تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.